حصريا على موقع dgkimo.com. كلها بتتسابق علشان تبقى سوابق وتتصاير. خليك فاكر ان المتصاد متصاد بحب الناس مش بمشاكل. افيجو دخلاوي كريم عباس بيقولك فجرها له من سموحة. فيجو دخلاوي مين اللي ساحب ولكم اهلا يا مراحب دالكو الاكشن جل مشاك اللي بيكتب نفسكو مين جاي منه يرفع ايده مش احل دي رسالة موجهة لكل ولوني فين اخرك ولوني فين اخرك ببدأ يومي وفي دي التراب انكش على حكاية وتروين عايز اشوف ابطال شريرة تندبني وانا اكسر نفسها وفين تنبيبان في سكوتو اللي نكسني ندب على مو لو حد كتر معايا حدود اجيله درسة ودمالامة ناولو دمو غامر مش انا اللي ياخد اوامر مرمي في بحر المخاطر وعاتت سلاحي في جنبي بلبس وبس اشور يا ابني وعد تاخد بالمزار احذر لو كني رايح هتشوف بني ادم زومبي ده كريم عباس في اسمه اول اساس محبوب من كل الناس ومشرف جد وارده وزميله ده خطر حمه البلاء وطي البطل اسمه التاريخ ويتحفر سندل ثابت على وده شقيان عالجيني مش زيك بابا بيديني انت بتصحى تقول غديني وانا بصحى من الفلوس نازي وبلبس بس انا مخي متربس بمشي على طول مقاب الدبابة لك هيدوس دارك ووعي مين اللي معايا ومين اللي بينا اخوار فزايا انتو ماخركو ماري وراي في الوش بترفس وتكاب لو في فلوس بتقولوا حمادة اصل النفوس طمعنا بزياد اخلع واسبك انا عندي رادة مش هنتدبكو عشان تتشافوا انا نبي سنو ما فيش منه كلكم منا تتجنوا اصل الشوكة اللي بزوركو شاطي بقى سميكو بسلاح معلم عليكو لما احضر في مكان بلجيكو باين الجل اللي في عيونكو ما بكره تفوق والكل يرجع يحط للاند انا عامل بلوك واميز بس اخواتي تعبين بيتين لما دقت كله فاس انتو وانا عندي اطلعوا برا حياة او انا خد اللقطة علشان صغير وانتو عيال قطة ماما تقلد انتو سكري ازاي تقارنوا اسد بكلا هتميزوني هتشوفوا جدع عمتي هتدلتوا معايا محكوات انا زي ما انا عايش برجل وبتولي مش محتاج لصحاب ماي افري سينج انت الملك انا كينج حب تخلى عمري لوم ده انت الكوكيز بتاعي فرح من الليلة دي ليل قدام كله بقول بحبك ما خلاص بقيت مرتب اخوات وعزوة ربي دي ملك هو عالمراب للحلوة مع بعض مكملين بيك عزبان احنا بفا فرسان ما فيناش واحد جبان بشوات ومعلمين هو الاساس العمدة كريم عباس اسمه حتترمي الاحرار علشان هو كبر اسمه دخل حم البلعوت يا بطل محبوب سيرته بتتذكر بالخير وبالجدعنة ضهره سنة عالي البلعوت لازم هتيجي معاك تخبط عالي البلعوت خطر ملوش منافس توت البلعوت الفارس في الحضر عامل كارس دستت يابا والفرسانة ما تجيش فوانتا الكينج ده اسلام بركة ما يسيبش اخواته في شدة هو زعيم يا باردانا واسلام كابونجا مع فيجو شبح المجر والسندل ده حمو بولس في كلمات موهبة خطرة ووالد لمبادا يا زمالة ده على دارة حصريا على موقع دي جي دايما عاملين دندرة.